بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني، واحنا واقفين عند عنوان فهم احداث الكتاب المقدس حسب الازمنه التي تناسبه. هو المفروض احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن موضوع الاخلاء، هو المفروض ان احنا تحت عنوان هل الابن اقل من الاب المشرع. وبعدين كيرلس الاسكندري بيحاول يقول أيوة الابن بيتصف بنفس الصفات اللي بنجدها في الآب، وحاول يجيب أدلة على كده. وبعدين في الآخر إرميا لسعه وراح قال له بس الأريوسيين هيقولوا إن الكلام ده أعطي للابن كهبة من آخر، وإن ده مش من سلطانه هو الذاتي، ده الآب هو دفع إليه كل سلطان والكلام ده كله. قدر كيرلس يرد على الكلام ده؟ قدر ينفي هذه؟ ما قدرش. قال لك هو فعلا يعطى له السلطان ان يملك وان يحكم ويشرع، لكن ده علشان هو ايه؟ تجسد. وبدأ بقى يشرح، يتكلم على موضوع الايه؟ الاخلاء، وان هذا الكلام يتناسب مع الاخلاء. واحنا قلنا ان الاخلاء ده إضافة جديدة للتجسد، غير عقلانية وغير منطقية. النقطة الأولى في التجسد الغير عقلاني والغير منطقي هو إن أصلا ما ينفعش يحصل اتحاد ما بين ضدين. فالطبيعي أو العقلاني المنطقي المشاهد هو إن مثلا شحنة موجبة تزيح الشحنة السالبة، أو الشحنة السالبة تزيح الشحنة الموجبة، أو يحصل نيوترال يلغوا الاتنين بعض زي المية والنار كده. فالمشكلة اللي هم واجهوها ان هم وجدوا ان في نصوص المسيح عليه السلام بيتكلم فيها مش كإله، وقلنا ان يجب مراعاة هذه النقطة، ان الشخص اللي بيتكلم واللي بيفعل هو الشخص الإله الأقنوم الثاني اللي نزل من السماء وأضاف لنفسه الصفات الإنسانية، وأصبح هو المالك والمتحكم للصفات الإلهية والصفات الإنسانية. فازاي بقى كشخص إلهي يتكلم يقول دفع إلي، أو إنه أعطي لي السلطان، أو الكلام ده كله؟ فقال لك ما هو أصله أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. الإخلاء ده بقى يتفهم إزاي؟ أنا أشرت إلى المحاضرات بتاعت أما ذلك اليوم وتلك الساعة، اللي هم في سلسلة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع لبارت إيرمان، ان هم بيقولوا الاخلاق ده كأن فيما معناه انه المسيح ترك الوهيته في السماء ونزل على الارض كانسان وتجسد، بحيث ان هو لما يقول اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهم احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب، يبقى هو ما كذبش، وهو قال فعلا ان هو ما يعرفش بسبب انه اخلى نفسه من الالوهية، او تخلى عنه، او ازحى بعيدا، او هكذا. فبنقول ان الاله هو اصلا من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه صفات الالوهية. فصفات الالوهية دي مش مكتسبات، يعني احنا كنا ممكن نقبل من المسيحيين ان هم يقولوا ان الاله مثلا بعد ما خلص مهمته على الارض ورفع للسماء اخلى نفسه من الصفات الانسانية ورجع تاني شخص الهي صافي مشفي من الاول وجديد زي ما كان في الاول. كنا ممكن نقبل منهم هذا، لان الصفات الانسانيه بالنسبه للشخص الالهي حاجات مكتسبه، رغم ان احنا بنرفض اصلا ان الاله يكتسب اشياء او يطرأ عليه تغيير. لكن ان هو يقول ان الشخص الاله يتخلى عن صفات ذاتيه لا تنفك عنه بحال من احوال وهي التي تجعله الها، يبقى ده تهريج واستهبال، ما ينفعش، هذا مستحيل ان الاله يتخلى عن صفاتي التي تجعله الها، زي ما ينفعش ان انا كانسان اتخلى عن صفاتي التي تجعلني انسانا، ما ينفعش. طيب، فهنا خلاص احنا اتكلمنا عن حتة الاخلاء. هنا انا مش فاكر بقى هو فين بالظبط اقتبس النص، لكن مش مهم، انا اشرت لان انا شرحت النص بتاع الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه خلص أن يكون معادلا لله، ولكنه أخلى نفسه وأخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وضع في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب ومش عارف مين، لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. النص ده انا شرحته من ضمن رسائل بولس الموثوق فيها، اللي هو سلسله مدخل المسيحيه والقراءه في رسائل بولس، وقلت ان هي ليها مسوده على المدونه، وان اهم النقاط هو فهم الذي اذ كان في صوره الله، مقصود بها صوره الله ايه اختصارا، يعني الهيئه اللي كان عليها ادم قبل الخطيه، فدي ما تجعلوش اله. ومعظم المفسرين قالوا كون ان صوره الله ده مش معناه ان هو الله، لان المخلوق الانسان خلق اصلا على صوره الله، فهو يقصد ان يقول ان المسيح على الهيئه اللي كان عليها ادم قبل الخطيه، الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلسه ان يكون معادلا لله. خلسه دي العلماء قالوا ان ليها كذا معنى، من ضمنها بعض العلماء قالوا انه كان في استطاعته ان يكون مساويا لله لكنه ما عملش كده، بغض النظر ازاي مش مهم. في تفسير تاني بيقول انه لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله، يعني لم يحسب ولو اختلاسا، ما عمره ما فكر في ده انه يكون معادلا لله، فاهم المعنى؟ لا يعني لا لم يفكر ولو اختلاسا سرقة يعني في الخفاء انه يكون مساويا لله، عمره ما فكر فيها ولو اختلاسا. اللي هو المسيح. طب ازاي لما يحسب نفسه خلصا ان يكون معادلا لله وهم بيقولوا ان هو معادل لله؟ سيبك انت، انا بقول لك دي التفاسير النقديه اللي بتفسر النص، مش مهم ده يتعارض مع ايمانهم ولا لا، مش دي قضيتي. انا فاكر لا هو ده التفسير. لا لا، هم تفسيرهم ان هو بيقول سوره الله يعني هو الله يعني معادل لله بس انا اقصد ده مش الفهم الحقيقي للنص. فلازم نفهم يعني ايه سوره الله، ويعني ايه اخلى نفسه اخذا سوره عبده، واللي هي حته خلصه دي، لم يحسب نفسه خلصه ان يكون معادلا لله. ففي بعض الناس قالوا ده هو كان، ولما كان في سوره الله هو في مقام يجعله يوصل انه يكون مساوي لله. وفي بعض العلماء قالوا زي ما الشيطان كان في مقام ده بحسب الرواية المسيحية، وبعد كده قال لك طب اجعل كرسية فوق كرسي العلي ومش عارف مين، وان هو يبقى مكان ربنا. ففي بعض الناس بيقول هو كان في مقام يجعله انه ممكن يبقى مساوي لله، بس هو مرضيش. واحد تاني بقى قال لك ان الخلصة دي، قال لك انه ما فكرش ولو في الخفاء سرقة كده انه يكون مساوي لله وحاجات زي كده. المهم في الاخر ما النص في التفاسير النقديه العلميه ما بتخليش المسيح اله فعلا مستحق العباده، مساوي له او حاجه زي كده. اخلى نفسه دي المقصود بيها ان هو كان في مقام وبعد كده اتضع بقى في مقام اقل. والعلماء قالوا ان المقصود بيها ان هو رغم انه ما كانش بطبيعه فاسده خاطئه زينا، الا انه تواضع واصبح شبهنا اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، يعني ما لهاش علاقة بالتجسد، لكن ليه علاقة بانه هو كان ادم قبل ما يخطأ تظاهر انه زيه زي الباقيين بطبيعة فاسدة بقى شبهه. ده المقصود في الاخلاء، يعني انه ترك مكانته العالية انه هو من غير خطية وليس فاسدا، وبقى زيه زي الناس صائرا في شبه الناس. ده بس كاختصار للنص، وانا بفضل ان اي حد يرجع للمحاضرة المتسجلة ويسمعها، لان غالبا مش هقدر اشرحها تاني زي ما شرحتها في المحاضرة، ويبقى يبص في المسودة اللي على المدونة. هنا بقى هو بيقول فهم احداث الكتاب المقدس حسب الازمنة التي تناسبها، ده العنوان بتاع الفقرة اللي احنا هنقرأ فيها. هو كيرولوس زيه زي اي حد تاني يعلم علم اليقين ان الاناجيل اللي هي مفروض بحسب فهم النصارى احداث ما بعد التجسد، فيها نصوص وفيها اقوال منسوبة للمسيح وكذا وكذا وكذا، تدل دلالة قطعية انه ليس إلها حقيقيا مستحقا للعباد. فهو يقول لك طب عشان نحل هذه المشكلة يبقى لازم تفهم النصوص في سياقها حسب الازمنة التي تناسبها. المقصود الأزمنة التي تناسبها، ده كلامه قبل التجسد ولا بعد التجسد؟ لو بعد التجسد يبقى حتى لو كلامه منافي للألوهية تحسبها على سبيل الإخلاء، انه اه ده متجسد ومتواضع وبيقول كلام، بس هو في الاصل يعني ما تفتكرش هو يقصد كده فعلا. في بقى خازوق طلع لكيرلس في النقطه دي، ان في نص بحسب السياق هو قبل التجسد، اللي هو تحديدا النص بتاع سفر الامثال اللي هو بيقول الرب خلقني اول طرقي من قبل ايامه منذ البدء، اللي هو في ترجمه الفان دايك الرب قناني اول طرقي. النص ده في سفر الامثال، النص ده قبل التجسد، النص ده المسيح بحسب فهم النصارى، لان هم بيقولوا ان الحكمه بتتكلم في هذا النص والحكمه هو المسيح. فالنص بيقول على لسان المسيح قبل التجسد الرب خلقني اول طرقي. ده بحسب الترجمه السبعينيه، والترجمه السبعينيه هي العهد القديم عند الكنيسه الاولى. كيرلس لم يستطع ان يرد على هذا النص. ذكروا النص ومش فاكر احنا هنفوت على الاقتباس امتى، بس عمل عبيط. اقر بان هذا كلام ما ينفعش يقاس عليه حسب الازمنه قبل التجسد بعد التجسد، لان هو قبل التجسد. وبيقول الرب خلقني، يبقى النص هيتفهم ازاي؟ كروت النص في اقل من فقره صغيره وما رجعش للنص ده تاني بعد كده. فحتى لو انت هتقول ده حسب الازمنه قبل التجسد ولا بعد التجسد، في مشكلتين. ان انت اولا لازم تثبت من الكتاب المقدس ان في تجسد اصلا. الله اكبر. لازم يثبت من خلال نصوص الكتاب المقدس ان في تجسد اصلا علشان نحسب قبله وبعده. طبعا هو ما عندوش غير النص بتاع والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجدا ومجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمه وحق. وانا بقدر اول النص ده، بس لما نيجي في مكانها يعني بقدر اول النص على ان مش المقصود ان الكلمه تحولت واصبحت المسيح، لكن الكلمه هي صيرت او كونت او خلت المسيح يكون له وجود بحسب استخدام الكلمه اليونانيه اللي في النص. النص الثاني اللي دايما بيستخدموه الله ظهر في الجسد، ده نص محرف اصلا، اللي هو بتاع تيموثاوس الاولى 3:16، عظيم ان هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، والنص ده محرف. الترجمات التانية كلها ما فيهاش الله ظهر في الجسد. فبالتالي المسيحي سيجد صعوبة كبيرة جدا جدا اصلا في اثبات ان في تجسد. ثانيا ان في فعلا نصوص قبل التجسد باعتراف المسيحيين هي تشير الى المسيح وهي بتقول انه مخلوق. ثالثا بقى، ودي الاهم بالنسبة لي، ان انا بقول حتى حسب الأزمنة قبل تجسد بعد تجسد، ما ينفعش ان شخص الإله يتكلم يقول كلاما منافيا لألوهيتي. فهو بيقول ان الإخلاء، ان في حاجة اسمها إخلاء، انا ارفض ان الإله يتقال عنه انه اخلى نفسه، بنفس المنطق اللي بيخليني ارفض ان الإله يتجسد اصلا، اللي هو بمعنى ان الإله يطرأ عليه تغيير. وفي نصوص كثيرة جدا في الكتاب المقدس اللي هو النص اللي فيه ما معناه بيقول ان الاله ما بيتغيرش ولا يحصل له ظل دوران ولا حاجه زي كده، ان الاله لا يتغير. مفيش، هو كان متصف بصفات لم يعد متصفا بها، ولا ما كانش متصف بصفات اصبح متصفا بها، ما ينفعش. فبالتالي انا بقول ان دي شماعه المسيحيين بيعلقوا عليها اي نص مخالف لالوهيه المسيح. وفي اعتراف ضمني ان مع هذه النصوص لا يستقيم ان احنا نفهم ان المسيح فعلا إلهًا حقيقيا مستحقا للعباده. لازم نشوف نص يخلي اصل هو بيقول الكلام ده وهو اخلى نفسه وهو عبد زيه زينا. في نقطه اللي هو طب احنا هنتفق انه اخلى نفسه، ازاي اخلى نفسه وفي نفس الوقت هو بيعمل حاجات انتوا بتعتقد انه ان هي بتدل على الوهيته؟ ما بيقول لك ما هو رجع بقى اكتسب صفاته الالهيه كهبه معطاه من الاب، بيشتغلونا يعني. هو بيقول لك التجسد هو اخلى نفسه وساب صفاته الالهيه في السماء، وبعدين رجع يعمل معجزات في ادعائهم بتثبت الوهيته. طب عمل المعجزات دي ازاي؟ اصل الاب يعني كانه ساب دور الاله وبقى نبي واكتسب سلطان الهي بالوحي وتأييد من الله والكلام ده كله. الله المستعان. هنا نقرا الفقره في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 42 كيرلس بيقول: ويلكم أيها الخبثاء، كالعادة لازم يشتم في الأول. سنقول أيضا أن تفكيركم هذا غير منطقي. خلي بالكم لما كيرلس بيستشهد بالمنطق والكلام ده، يعني في كتبه هو يستشهد بالمنطق، ثم تجد في أسس العقائد الإيمانية بتاعته بيثبت أنها غير عقلانية وغير منطقية وما ينفعش نقبلها بالعقل، بل ان لو العقيدة قدرنا نوصل لها بطريقة عقلية فما تبقاش ايمان. الايمان لازم يكون ملوش علاقة بالعقل والمنطق اطلاقا. هنا بيقول: سنقول ايضا ان تفكيركم هذا غير منطقي وغير معقول، بل ليس لديكم مهارة في صياغة الامور العقائدية. طبعا هو عنده مهارة في صياغة الامور العقائدية، هو بيصيغ العقائد زي الفل، مش زي التانيين الخيبانين الاريوسيين يعني. طبعا انا هو يقصد بصياغه الامور العقائديه شرحهم للعقيده او شرحهم للايمان يعني، لكن انا اقصد بصياغه العقائد بالنسبه لكيرلس انه هو اللي بيالفها وهو اللي بيصوغها كما يرى مناسبا. فهنا بيقول لك هم طيب مش مهره في صياغه الامور العقائديه، ومن السهل ان تنحرفوا وتضلوا، وده اللي حصل للمسيحيين، مش بغض النظر الاريوسيين وقعوا ايضا في انحرافات وضلال. ما علينا. هنا بيقول: ذلك لانكم قد نسيتم انه يجب فهم احداث الكتاب المقدس حسب الازمنه التي تناسبها، كما انكم عندما تتحدثون عن الابن الوحيد في زمن تجسده قد نسيتم ايضا انه لا يجب ان ننسب اليه ما لا يليق بالله. وهو ركب لك الاثنين عكس بعض، ان وهو متجسد يبقى عادي تقبل بعض الكلام اللي بينقض في ألوهيته تفسيرا على ان ده علشان هو متجسد، لكن في نفس الوقت لا يجب ان ننسب اليه ما لا يليق بالله. يعني هو اللي يقول كلام ممكن يدل على، هم بالنسبة لهم يدل على جانبه الانساني بسبب التجسد، لكن ما تجيش بسبب ان هو قال كلام في وجهة نظرهم يؤيد تجسدهم تروح قايل عنه انه مخلوق وكذا وكذا ضد ألوهيته، كلام لا يليق بالله. فهو عايزك تقبل الضدين. طبعا هنا زي ما قلت ان الاساس هو اثبات ان في فعلا تجسد، وحتى لو الكتاب المقدس يعني هتنزل في الاخر خالص وهطلع السلاح الأقوى إنه مسألة الكتاب المقدس أصلا محرف وحصل فيه فساد وهكذا، يعني حتى لو هو ادعى فيه نصوص أنا بقول النصوص دي إحنا بنقدر نأولها وبنقدر نفندها ونرد عليها مفيش مشكلة، لكن في النهاية حتى لو كان في نص بيقول إن المسيح تجسد إنه هو أقنوم الإبن ونزل من السماء، ده كلام فاضي طبعا، ده مش موجود. إحنا لازم نربط إن التجسد له علاقة وثيقة أولا بالثالوث، والثالوث في مقام أول مش موجود في كتاب مقدس، فازاي بقى اللي مبني على الثالوث اللي هو التجسد هنلاقيه موجود؟ أصلا الثالوث مش موجود. هو يقول لك طب في تجسد، الواقع إنه مفيش تجسد وإحنا هنقدر نأول نصوص ونفندها. طيب في نصوص في الآخر الواقع إن الكتاب المقدس أصلا محرف، فكون إن أنت تخلي الكتاب المقدس مرجع له مصداقية وكأن في بيان وقت او زمن قبل تجسد وبعد تجسد وبيشرح تجسد وثالوث والكلام ده كله ما هوش حج. هنا بيقول ناموس المسيح المشرع، ده خلينا نبدأ الاقتباس ده بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في اقتباس جديد تحت عنوان ناموس المسيح المشرع في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 44. كيرلس بيقول: أعتقد أن ما قلناه أخيرا فيه الكفاية لمن لديهم عطش للمعرفة، حيث أن الله قد ذكر بشأن الناموس والوصايا المعطاة في القديم أنه من غير المسموح أن يضاف إليها أو يحذف منها. الجزئية دي يعني في بعض الناس ممكن يفهموها بأكثر من طريقة، بمعنى ان هل المقصود بان الوصايا ما يضافش عليها او يحذف منها ده المقصود بها النص الالواح او نص التوراة نفسها وايا كان، ولا زي ما في بعض المسيحيين بيحبوا يقولوا ان ما كانش حد هيحرف في التوراة، لكن كان ممكن يألف ايه وصايا من دماغه، فاهم؟ يعني في بعض الناس بيقولوا النص محفوظ والوصايا ما فيش حد لعب فيها، لكن كان ممكن يحصل تحريف ايه وانا بشرح او انا بقول من خلال تعليمي انا، لكن النص بيفضل زي ما هو. طبعا كيرولوس هنا بيشير الى بعض النصوص التي عندي هي لا شك ولا ريب تنبيه الى ان اليهود هيحرفوا في الكلام اللي الله عز وجل اعطاه لهم، وهي مقابله لقول الله عز وجل الله عز وجل يقول في سوره المائده: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهو بما استحفظوا من كتاب الله، يعني ربنا امرهم بان يحفظوا هذا الكتاب ويحافظوا عليه. وكانوا عليه شهداء بمعنى ان الله عز وجل اشهدهم على انفسهم ان هم تسلموا الوصايا او تسلموا التوراه وان هم مستأمنين عليها، وان اي تحريف او لعب في الكتاب هيبقى ده معناه ان هم قصروا ولم يحافظوا وهكذا. في طبعا نص مشهور موجود في سفر التثنية اهو، في التثنية 31 في اخر التثنية خالص، تثنية 31:26 بيقول: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. وطبعا لو حتى لسه يكمل: لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. يعني كلام واضح، انا لسه معاكم وانتم عمالين تبدلوا الدنيا، امال لما اموت بقى تعملوا ايه من بعدي؟ اجمعوا كل شيوخ اسباطكم وعرفائكم لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات واشهد عليهم السماء والارض. دي مساله الشهاده. لاني عارف انكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي اوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. فطبعا كون إن الكلام له علاقة بالتوراة وإن موسى عليه السلام هيقرأ عليهم التوراة ويشهد عليهم وهكذا، وبعدين حتة بأعمال أيديكم وتقارنها بقول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم ويل لهم مما فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. فطبعا النص ده نفس صياغته تقريبا مكررة في مكان تاني، لكن مش مشكلة، هي في التثنية 31 من 26 ل 29. هو في الآخر بيقول: فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل، يعني أرى عليهم وأشهدهم على أنفسهم إن هم يحافظوا على الكتاب وهكذا. فهنا في بعض العلماء يقولوا تفسدون وتزيغون ده ملوش علاقة بالنص لكن في أفعالهم، يعني مش هيلتزموا لكن النص هيفضل محفوظ. في بعض الناس بيقولوا لأ، إنه من ضمن أنواع الفساد والزيغ وأعمال اليد اللي هيعملوها التحريف في النص نفسه وهكذا. هو هنا في بعض الإخوة بيحبوا يقولوا إن ما دام في تنبيه على عدم التحريف ده معناه إمكانية التحريف، يعني إن الله عز وجل في القرآن الكريم ما بينبهش الأمة الإسلامية أو ما بيقولش الأمة الإسلامية إن هم ما يحرفوش في القرآن، لأن ده أمر مستحيل وإن الله عز وجل هو حفظه وهكذا. ففي بعض الإخوة بيستدلوا بالنصوص زي كده إن موسى قال لهم ما تحرفوش وما تعملوش والكلام ده كله، أو زي النصوص اللي موجودة في آخر سفر الرؤيا اللي هو بيقول فيها خلينا نجيب العهد الجديد واخر سفر الرؤيا خالص، اخر اصحاح، في الاخر خالص هو بيقول ايه؟ لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوه هذا الكتاب، ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبه في هذا الكتاب، وان كان احد يحذف من اقوال كتاب هذه النبوه يحذف الله نصيبه من سفر الحياه ومن المدينه المقدسه ومن المكتوب في هذا الكتاب. ده في سفر رؤيا اخر اصحاح خالص 22 18 19. ففي هنا توقيع عقوبه على اي حد يزود او يحذف او حاجه زي كده. في بعض الاخوه بيحبوا يقولوا، وانا متفق مع المبدا، ان ما دام في تحذير او عقاب او حاجه زي كده فده معناه ان الفعل ممكن يحدث، والا يكون من عدم الحكمه التنبيه او التحذير او توقيع عقوبه على فعل مستحيل للحدوث. وفي بعض العلماء بيقولوا تحديدا بخصوص النص بتاع سفر الرؤيا ان محدش يحذف او محدش يزود او حاجه زي كده، ان ده كان اسلوب قديم الكتبه الاوائل كانوا بيتبعوها مع كتاباتهم، على اساس ان دي كانت الوسيله تقريبا الوحيده اللي ممكن تردع بعض المحرفين لو كان عندهم نوع من انواع التقوى او الخوف من الله، لان ما كانش فيه حقوق حفظ ملكيه، او ما كانتش التحريف جريمه يعاقب عليها القانون، فبالتالي ما كانش حد سيردع من ارتكاب هذا الفعل الا لو هو خوفه بربنا يعني او خوفه بالعذاب. كان في نص اللي هو بس انا مش فاكره، كنت قريته قبل كده، اللي هو بتاع حرفه قلم الكتب في سفر ارميا. في نصوص كتيره تانية بتدل، لكن هو هنا طبعا بيقول حيث ان الله قد ذكر بشان الناموس والوصايا المعطاه في القديم انه من غير المسموح ان يضاف اليها او يحذف منها. هنا هو بيقول لان الطبيعه الملكيه يعني الطبيعه الالهيه يعني فقط هي التي لا حق التشريع، يعني هو بيؤمن بالحاكمية هي لله وحده، محدش من حقه التشريع او محدش من حقه تغيير الوصايا او اضافة وصايا جديدة او الغاء العمل بوصايا قديمة او حاجة زي كده. طيب بغض النظر، بس ده تعليقي بخصوص ان القضية يعني دي مسألة مختلفة، يعني في القرآن الكريم آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة مفادها إن أنت ما تحكمش من دماغك أو أنت ما تتبعش تشريعات الهوى أو حاجات زي كده. دي مسألة، ومسألة إن ما ينفعش حد يزود أو يغير أو يحذف من الوصايا الإلهية دي مسألة تانية. أنا بفرق ما بين الاثنين، لكن هو هنا عاوز يقول بغض النظر النقطة اللي أنا عايز أوصلها، ان وجود نصوص بتحذر او تعاقب من يضيف او يحذف من الوصايا الالهيه او من النصوص الالهيه، ده يشير الى امكانيه وقوع التحريف، وان ربنا هيعاقب اللي هيحرف او بيحذر منه او حاجه زي كده، بغض النظر عن حته ان الطبيعه الملكيه فقط هي التي لا حق التشريع، دي مساله تانية. لكن فين بقى بحسب فهم كيرولوس؟ طب لو واحد ما اضافش او حذف من الوصايا المعطاه في القديم، هو عمل وصايا جديده او ايا كان شرع لنفسي، دي بالنسبه لكيرولوس تحت بند انه اضاف على الوصايا، نوع من انواع التحريف يعني. لكن انا بفرق ما بين الاثنين، لان الناس بتقع في ان هي تشرع من نفسها وتضع لنفسها تشريعات، وهذا جرم عظيم جدا جدا، لكن ده غير انه يحرف في القرآن او حاجة زي كده او يضيف عليه او يحذف منه ويدعي ان ده الهي او وحي، ده جرم اكبر بكثير. فهنا هو عاوز يقول لك بقى ان حق التشريع ده لله، لمن له الطبيعة الملكية الالهية، ويبقى المسيح ما دام شرع بيعيد تاني اللي هو قاله قبل كده، وهي التي تقدر أن تضيف أو تحذف ما تريد. دي ضمنيا هو يقر بأن في ناسخ ومنسوخ، أن في بعض المسيحيين عندهم أرتكارية من الموضوع ده، وبيعتقدوا أن ده يطفي جهلا على الله عز وجل أو حاجة زي كده، أنه طب ما كان من الأول يعني ليه نزل التشريع وبعد كده غيره. فإحنا بنقول أن هذه كون أن الله عز وجل يغير في التشريعات ده مش دليل جهل ولا شيء، بل بالعكس دليل كمال معرفة الله عز وجل بما يناسب البشرية، وإن البشرية هم اللي في مرحلة من مراحل حكم معين كان يناسبهم، بعد كده ظروف معينة تغيرت فبقى حكم آخر بقى أكثر مناسبة لظروفهم وأحوالهم. وكون إن الله عز وجل غير الحكم وأبطل الحكم القديم وأعطى لهم حكما جديدا، ده مش معناه جهل في الله عز وجل. وأكثر أقرب مثال الطبيب اللي بيقول لك تمشي على دواء معين، وبعدين بيكون عارف إن الدواء ده هيأدي دور معين في العلاج، بعد كده بتاخد علاج تاني. هو مش جاهل وما كانش عارف إنه بعد العلاج ده عطيك علاج تاني، لكن ده بما يناسب الظروف نفسها، ولله المثل الأعلى. طبعا مسألة الناسخ والمنسوخ دي اللي بينكرها كثير من المسيحيين ويروه طعن في الله عز وجل، وبيقولوا على الله بالبداءة اللي هو ان الله عز وجل يبدو له ولم يكن يعرف سابق، يبدو له امر فيتفاعل معاه وكذا. ده كلام بعض الشيعة وكثير من النصارى، لكن الواقع ان المسيحي بيقبل امور كثيرة جدا هي في حقيقتها ناسخ ومنسوخ، بس مش بيستخدم المسمى، زي عهد قديم وبعدين عهد جديد، والنظام قديم لدخول الجنة باتباع الوصايا والشرائع الأحكام بقى ملغي النظام ده وبقى فيه نظام جديد، زي ما هو بيقول إن في شرائع خلاص، إن الإله هو بيضيف وصايا جديدة أو يحذف من القديم أو يغير أيا كان، فهو بيقبل المضمون. واحنا بنقول إن الناسخ والمنسوخ فقط فيما يخص الشريعة والأفعال البشرية، الإدارة الإلهية للأفعال البشرية، لكن في العقيدة ما فيش نسخ ومنسوخ. يعني ما ينفعش يقول لك أصل ربنا ما علمش في العهد القديم وبعد كده بدأ يعلم عقيدة ما كانش علمها قبل كده في العهد الجديد، أو في القصص ما ينفعش إنه يكون في إلغاء للقصص، لأن هي وقائع تاريخية ليها وجه واحد يروى أو يحكى من خلاله هو ده اللي حصل. ما ينفعش يقول لي لا ده هو عمل كذا بعدين يرجع يقول لي لا هو ما عملش، ده تناقض كذب خطأ. لكن ما الناسخ والمنسوخ أو إضافة أو حذف أو تغيير يحصل من قبل الله عز وجل في الشريعة، والمفروض إن هذا شيء زي ما هو بيقول حق لله. ما تجيش أنت تنتقد ربنا وبتقول ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها وتنتقد، لا ده حق إلهي، والله عز وجل يفعل ما يريد وانت فقط عليك الطاعة، وليس لك إلا أن تقبل هذا زي ما هو عنده. هيقول لك في وصايا قديمة خلاص لا تصلح، وإن بقى في وصية جديدة، فهنا بيقول لك أما الابن فقد شرع، ده بادعائه. واحنا طبعا مش هنعيد بقى نفس النصوص اللي انا قعدت اجيبها في ان المسيح بيتعلم من الاب وانه بيسمع من الاب وتعليمه ليس لي بل الذي ارسلني والكلام ده كله. ردينا على النقطة دي، كنا احنا بنتكلم في نقطة جديدة خاصة بالناسخ والمنسوخ. هنا المسيحيين فعلا بيعتقدوا، وده كفر هم وقعوا فيه، ان طريقة الرسل والانبياء القديمة ما بقتش خلاص هي دي اللي هتدخلنا الجنة، بقى في وصية جديدة. خلي بالك هنا ان انا ازعم ان حتى لو هو بيرى في الابن انه مشرع بحسب النصوص اللي هو بيقتبسها، اما انا فاقول لكم كذا وكذا، وهذا الفهم السطحي العقيم، الا ان هذه الجزئية ان الوصية القديمة لا تصلح وبقى في وصية جديدة هي الوصية الانجيلية، ده مش موجود على لسان المسيح. المسيح في كل كلامه ما زال بيقول اعمل ايه عشان ادخل الحياة الابدية، اتبع الوصايا والشرائع والاحكام، واول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد والكلام ده كله. فهو ما لغاش حاجه، حتى القصه بتاعت الفقير والعازر الغني اللي جه على عتبه الرجل الغني، لكن الرجل الغني ما اكلوش، فراح مات الفقير ومات الغني، وراحوا والغني راح النار والفقير راح في حضن ابراهيم، وبعدين الغني بيناديله من النار بيقول له بل اصبعك بالماء وانا في هذا النار. عارف انت القصه دي اللي شبه موجوده في القران. فراح قال له لا انت خلاص فيما معناه استوفيت طيباتك دي في الحياه الدنيا، خلاص مالكش حاجه في الاخره. فراح قال له طب خليني ارجع لاهلي علشان اقول لهم ايه اللي هيحصل وكذا. فقال لهم عندهم موسى والانبياء. ده معناه ايه؟ انه لسه ماشي منهج علشان تدخل الجنة وتبقى في حضن ابراهيم زي الفقير، يمشوا على منهج موسى والانبياء. موسى يعني شريعته، واللي جه بيها كل الانبياء والرسل فضلوا ماشيين عليه، واللي فضل المسيح عليه السلام ما زال ماشي عليه. فبقى القصة دي اللي هو عاوز ينسبها للابن هي لم تحدث الا على لسان بولس، لذلك هو في الاخر بيقول والقديس بولس يؤكد ذلك. طب ليه ما جبتش كلام المسيح نفسه اذا القصة كلها اما الابن فقد شرع؟ ليه ما جبتش النصوص على لسان الابن بتجيبها على لسان بولس؟ فالنقطة دي هو لا يستطيع اثباتها على لسان الابن، لان الابن نفسه منسوب له كلام في الاناجيل انه فضل ماشي على موسى والانبياء، الشريعة بتاعت موسى واللي جي بيه تعليم الانبياء، منهج واحد، اتباع الوصايا والشرائع والاحكام، طاعة ربنا هي اللي هتدخلك الجنة، واول طاعة هي انك تعبده وتعرفه وهكذا. اول كل الوصايا هي اسمع اسرائيل رب الهنا رب واحد، والوصية الثانية حب اسمها حب قريبك كنفسك، ليست وصية اعظم من هاتين. طيب فهنا بيقول لك اما الابن فقد شرع واظهر ان الوصية القديمة لا تصلح. في نصوص كثيرة جدا بقى على لسان بولس هو بيستخدم نفس التعبير لا تصلح، وان اصبحت عتيقة وادمت، وفاهم ازاي؟ فهو بيستخدم هذا المصطلح بولس للإشارة إلى اتباع الوصايا والشرائع والأحكام وموسى والأنبياء والكلام ده كله. لكن بقى في عهد جديد اللي هو إن دخول الجنة مجانا بالإيمان بدون أعمال. وأعطى وصية جديدة هي الوصية الإنجيلية، ولقد فعل هذا كمشرع وليس كمرسل من السماء. طبعا هو بيضرب بعرض الحائط كل النصوص اللي احنا جبناها على لسان المسيح انه هو كرسول وبيعلم التعليم الذي ارسله وهكذا، واللي ناس النصوص يرجع للملزمة بتاعت ايه، نصوص كتابية ضد المسيحية موجودة على المدونة عندي، ما فيش داعي نقرأ النصوص تاني. لكن في من ضمنها نصوص تقول ان انا مش بعمل مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني، وما بسمعش ما بقولش كلامي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول ماذا. من السفه ان هو يقول لك ليس كمرسل من السماء، رغم ان نصوص كثيره جدا جدا بتقول عنه انه رسول، بتقول عنه انه نبي وهكذا، بل كمان له سلطان يليق بالله. حتى عندما تكلم المسيح عن السلطان قال انا لا اطلب مجدي، وايها الاب مجدني، وان دفع علي كل سلطان، وان كل هذا الكلام للاسف يعني سطحي جدا جدا وتافه ولا يليق بواحد اب زي كيرلس المفروض انه مطلع على الكتابات المقدسه وقاريها كويس، مع الاخذ في الاعتبار ان هو ما كانش عنده كمبيوتر ولا ايسورد ولا برامج، وكان يقدر بحسب دراسته للكتب المقدسه يقتبس نصوص كثيره جدا من كل مكان في الكتاب المقدس، يعني هو مطلع وقارئ. فكيف تتجاهل كل هذه النصوص وتقول لي ليس كمرسل وليس كذا؟ هنا بيقولوا القديس بولس يؤكد على ذلك بقوله صرت لليهود كيهود لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. كورنثوس الأولى 9:20-21. ده منهج نفاقي بوليسي بحت، ان هو علشان خاطر اجذب الناس اتلون، فصرت لليهود كيهودي، وده موجود فعليا في حياة بولس في اعمال الرسل، لما جاب تلميذه تيموثاوس اللي كان من ام يهودية من اب وثني، ختن تيموثاوس خصيصا لاستخدامه كرسول يبعثه للتبشير وسط اليهود، عشان اليهود يقولوا انه يا ده بيحترم الناموس، يا ده بيحترم وصية الختان، وصية الختان وصية أبدية، ويبقى هو بيقدر، يبقى نقدر نسمع منه ما دام تلون وفعل ما نقدسه. والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس، يعني يقدس الناموس ويعظم السبت وكذا وكذا، كأن هذه الوصايا ما زالت مطبقة عليه، اللي هيعمل في السبت هيعاقب فيحترم السبت وهكذا. والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، يروح للوثنيين يعيش كأنه وثني معاهم، عادي ممكن يشرب خمرة، عادي ممكن يأكل خنزير، يخالف الناموس ويفعل أفعال الوثنيين علشان الوثنيين يتقبلوه. هذا التلون الذي على أساسه تقوم مؤسسه التنصير كلها الخداع والتلون. وانا اتذكر جيدا جدا لما وجدت كتيب تنصيري اسمه سفينه النجاه مصاغ صياغه اسلاميه خالصه من البدايه والى النهايه، ورحت للناس بتوع المعرض اللي انا عرفت ان الكتيب ده تبعهم رغم انهم مش كاتبين عليه اسم مكتبتهم ولا اي حاجه، لكن وجدت انه مشابه لكتيبات تانية كانت متباع عندهم. وقعدت بقى دخلت وفتشت تحت الترابيزه وفوق الترابيزه وبتاع وطلعته. انتوا ازاي بتبيعوا كتيب مثل هذا؟ لا، ليس فيه اي ريحه مسيحيه، لكن في افكار تنصيريه في النص في صياغه اسلاميه. قال لي عادي، ما صرتوا لليهود كيهودي واحنا صرنا للمسلمين كمسلمين، كاننا ورغم مع اننا لسنا مسلمين لكن احنا نصارى كفار، بس عادي انا اخاطبك بلسانك واستخدم صياغتك واخدعك واحسسك كاني مسلم وبوصل لك الافكار المسيحيه علشان ترمي لي ودني، لانه يعرف ان المسلم لن يقبل كلاما ايمانيا مسيحيا خالصا كده في قالب مسيحي. يا اخي انا حر، انا مش هقبل منك كلام ايماني كمسيحي ومش هقبل منك تبشير، يبقى ما تبشرنيش، ما تجيش تحتال عليا وتخدعني وهكذا. لذلك انا لما نكتب الكتيبات ولا نعمل مطويات ولا هكذا، عمري ابدا ما ارضى ان الكتيب ما يبانش عليه ان اللي كاتبه مسلم، وانه ظاهر عيانا بيانا ان هذه رسالة من مسلم لغير مسلم. لان انا ارى في هذا ذل ومهانة وخزي وعار، واللي هو بيطلع رسالته في قالب ما يبانش عليه هوية اللي كتب او دينه. حتى لو المسيحي عنده مثلا كراهية وحقد وضغينة ولا ايا كان، ولا نفسيا مش قابل كلام من مسلم، انا لا اقبل الا ان الصورة تصل له صحيح. انا مش هخدعه وصيغ الكلام كأني مسيحي ووصل له مفاهيم اسلامية. في بعض الناس بيعملوا كده على اساس ان يوصلوا افكار. انا حتى لو هقول ده اصل في الكتاب كذا، وهقول له بألفاظ ومصطلحات مسيحية ان الحق الاسلامي موجود عنده، الا اني لازم اعلن ده حتى ولو في مقدمة. هقول له مثلا انا كمسلم انا مش هتكلم القرآن ولا هتكلم السنة ولا كذا، هكلمك بس من النصوص الكتابية وهتكلم مصطلحاتك ومراجعك، لكن مش هخدعه وحسسه ان ده واحد مسيحي هو اللي مقدمه او حاجة زي كده. الخداع ده من قديم الازل، وحتى كانوا بيستخدموه اللي هو امنوا بالذي انزل عليه طرفي النار واكفروا اخره على اساس يخدع. ده انا كنت مسلم وبعدين اصل الاسلام ده لقيت وحش، فاهم؟ يتلون او يلخبط الهويات علشان يخدع الاقصاد. هنا انا لا اقبل ابدا ان اي مسيحي يقول لي ان النصوص دي ما هياش تلون وخداع ونفاق، بحيث انه هو يبطن ايمان لا يظهره، يظهر كفر بالنسبة له. لان انه يكون تحت الناموس رغم انه مش تحت الناموس، ده كفر بالنسبة لبولس، انه يعتقد ان الناموس ملزم وان انا لابد ان اكون تحت الناموس، وان انا لو ما عملتش بالناموس مش هدخل الجنة، ولو عملت هدخل. ده اعتقاد اليهود، هو يصير كيهودي. ده نفس الكلام اللي احنا بنلاقيه عند الشيعة من التقية وهكذا، انه يظهر الكفر وبقى خلاص بالنسبة له هي معاملة يومية مع غير الشيعة، زي ما هو كمسيحي بالنسبة له هي معاملة عادية مع كل غير المسيحيين. طيب هنا بيقول انتبه إذن، لأنه بينما هو يقول أنه ليس بلا ناموس لله، يقول أنه يعيش طبقا لناموس المسيح. هنا طبعا هو يقصد بل تحت ناموس المسيح، على أساس أن ناموس المسيح ده غير ناموس العهد القديم. ده ادعاء بوليسي، ما فيش مشكلة، أنا ما انكرش أن بوليس اخترع العقيدة دي، لكن علشان تعطي لهذه العقيدة مصداقية على أساس أن الابن هو المشرع، فين بقى كلام المشرع بأنه قال بهذا؟ مش تيجي للي ألف في العقيدة وادعى هذا تبني بقى على أساس هذا التأليف، أصل ده تحت ناموس المسيح، وما دام ناموس المسيح بغض النظر، هو لما أنا أقول شريعة محمد يبقى أنا بقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي ألف الشريعة دي، مش الشريعة منسوبة لصاحبها زي ما مكتوب شريعة موسى. يعني هو أنا لو دورت في الكتاب المقدس مش هلاقي شريعة موسى، أو مش هلاقي الكلام منسوب لموسى. ثواني، ناموس موسى في أخبار الأيام الثاني، وأقاموا على مقامهم حسب حكمهم كان ناموس موسى رجل الله كان الكهنة. ناموس موسى، أنا برضو لو جبت في العهد الجديد ناموس موسى هلاقي نصوص كثيرة جدا في لوقا، كله مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء. هو علشان مكتوب ناموس المسيح ولا ناموس موسى يبقى خلاص الشريعة دي سيدنا موسى هو اللي قالها؟ ترجع للنصوص اللي المسيح فيها بيقول لا، دي مش تشريعي من عندي ولا كلامي من عندي ولا تعليمي من عندي وهكذا. كما أن موسى عليه السلام أيضا تعليمه مش من عنده ولا ده تشريعه من ذاته وهكذا. زي ما احنا بنقول احنا مشينا على شريعة سيدنا محمد اللي نسخت الشرائع اللي جي بيها الرسل اللي قبله، ما بندعيش ان سيدنا محمد هو المشرع واللي ألف وهكذا. فانا بيقول لك انتبه إذن، لأنه بينما هو يقول إنه ليس بلا ناموس لله، يقول إنه يعيش طبقا لناموس المسيح، وهو في هذا يعطي المجد له لأنه هو الله. ده كلام فاضي، ده كأن ناموس موسى، أي نص في ناموس موسى ده يعني بيعطوا المجد لموسى لأنه هو الله هو المشرع. إيه الكلام الفاضي ده؟ ويعترف بألوهيته وبأحقيته وحده في أن يشرع. ده بقى يعني أوفر قوي. ايه ده كله ده؟ امال لو كنت لقيت نص بيقول صراحة في المسيح ان هو الله وان انا مشرع من نفسي كنت عملت ايه؟ مجرد علشان بولس قال ناموس المسيح ده اعترف بان هو الله لانه هو المشرع واعترف بألوهيتي وبحقيتي وحده في ان يشرع. ايه الكلام الفاضي ده؟ اذا وفقا لكلام القديس بولس، طالما ان من يعش بحسب ناموس المسيح هو ليس بلا ناموس لله، ما فاهم انت الربط؟ ما هو مع اني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح، فيبقى المسيح هو الله. ايه كم فاضي ده؟ ما هو ناموس لله وناموس المسيح، ما الله هو اللي اوحى للمسيح بهذا الناموس، وعشان هو اللي بلغ لنا هذا الناموس يبقى اسمه ناموس المسيح. ده لو انا اعترفت اصلا ان المسيح له ناموس خاص به وشريعة خاصة به على اساس فهم النصارى بعهد قديم وعهد جديد، لكن الواقع ان المسيح ليس له ناموس جديد. فالمسيح لما بيقول على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، عارف انت النص ده؟ هنا في متى 23، دي من ضمن النصوص اللي المسيح ما بيقول احنا ما زلنا على ناموس موسى مش ناموسي انا. في متى 23:1، حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. فهنا يقصد إيه على كرسي موسى؟ يعني ورثت شريعة موسى وبيعلموا شريعة موسى، فهو بيقول لهم افضلوا ملتزمين بشريعة موسى. وبعدين النص الثاني المشهور ما جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. والتكملة دي يعني احنا كمسلمين بنؤولها موافقا لقوله عز وجل يحل بعض الذي حرم عليكم، الآية دي التي تتكلم ان المسيح عليه السلام غير في بعض الأمور في شريعة موسى. لكن الأساس لو احنا قارنا 100% شريعة موسى، سيدنا المسيح غير او اضاف قد ايه بالنسبة لمجموع الشرائع والاحكام اللي جيبه سيدنا موسى؟ طبعا اللي ما زال باقي ويعمل به كما هو منسوب لموسى اكثر بكثير جدا من اللي عدله المسيح او احل بعض الامور اللي كانت محرمة وهكذا، او حتى لو اضاف بعض التشريعات الجديدة. فكلام فاضي ان هو يقول ان لانه هو المشرع والكلام ده كله. وناموس لله بل تحت ناموس المسيح، عشان الله هو اللي أوحى للمسيح بهذا الناموس. طيب فهنا هو بيقول إذن وفقا لكلام القديس بولس بيبني عقيدة للمسيح، كان مفروض يقتبس من كلام المسيح نفسه. طالما أن من يعش بحسب ناموس المسيح هو ليس بلا ناموس لله، فما هو السبب الذي يمكن أن يمنع الابن من أن يكون هو المشرع وهو الله في نفس الوقت؟ لا تعليق. أنا أرأف، ويعني مش أرأف بقى اللي هو يعني صعبانين عليا المسيحيين دول، إن يكون واحد زي كيرلس بمقامه عندهم يقول مثل هذا الكلام السطحي التعبان جدا جدا، وبعدين هم يسمعوا كلامه ويعتقدوا ان دي حجة، ادي اثبت ان الابن هو المشرع كما ان الاب هو المشرع، يبقى الاثنين من جوهر واحد، ويبقى اعترف ان هو الله وانه مستحق كلام فاضي. قلنا حد كبير غير كده بنتكلم معاه. صحيح والله شيء يحسسك بمدى ضحالة هذه العقيدة، ومدى انه يعني بيحاول يلم اي حاجة من لا شيء علشان يبنيها وهكذا. طيب هنا ده عنوان جديد في الوسط، بيقول الابن له خصائص وطبيعة الذي ولده. الاقتباس تحت عنوان الحياة التي فيه بسبب أبيه. ده طبعا يعني هنا المفروض كيرلس هيدعي شيء، إرميا هيرد عليه يقول له زي في حتة المشرع، يقول لك لا ده هو ما شرعش بسلطان من ذاتي، لكن الأب كهبة وعطية له. أنا أرى أن كيرلس هدم أكثر مما بنى في هذا الكتاب الحي. طيب الحياة التي فيه بسبب أبي، حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 49 و50. كيرلس بيقول إذن فإن كان الابن له جوهر آخر غير جوهر الآب، فكيف يمكن أن نفهم أنه يوجد فعل واحد ومماثل لمن هم مختلفين من جهة طريقة وجودهم؟ يعني هو عاوز يقول إذا كان أفعالهم متطابقة أو صفاتهم متطابقة يبقى ما ينفعش يكون جوهرهم مختلف، هم من نفس الجوهر. برضو بنبه إن ممكن يكون في تنزلا صفات أو أفعال متطابقة، لكن مجرد فرق واحد ما بين الاثنين ينفي الوحدة في الجوهر زي ما الأريوسين بيقول. ورغم كده احنا هنفند الكلام اللي هو بيقول. هنا جايب نص من إنجيل يوحنا بيقول لأنه يقول، شوف بيقارن ما بين تطابق الأفعال، إذا كان الأب بيفعل أفعال الابن بيعمل زيها بالظبط. ده طبعا بغض النظر، أيوة أنا ممكن كمسلم عندي مفاهيم دقيقة جدا في التوحيد أقول إن في ممكن بعض النصوص فيها إخلال بتوحيد الربوبية، زي مثلا النصوص اللي هم بينسبوها للكلمة ان بكل شيء به كان وبغيره لما يكون شيء من مكان. وانا اميل الى ان الاظهر هو عقيدة الاريوسيين في ان الاله خلق مخلوقا وسيطا وخلق بهذا المخلوق الخليقة، فتجد ان كده ما فيش توحيد ربوبية لان فعل الخلق منتسب لاثنين. بس هل ده معناه ان التاني ده مساوي للاولاني؟ هو ادنى منه واقل. فحتى لو في مشابهة في بعض الامور، لكن ده ما ينفعش يخلينا ننط لاستنتاج كبير ان هما من جوهر واحد ومطابقة تامة. هنا هو بيقول النص ده بيقول لانه كما ان الاب، ودي كلمة السر عندهم كلمة كما، لأنه كما أن الأب يقيم من الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. قال لك هو مطابقة، وكلمة كما هي السر. وخلي بالك لأن كما دي بقى احنا هنرد عليها، والبابا شنودة يقول لك كما دي بقى كلمة لاهوتية خطيرة، يعني لازم تكون حريص وانت بتقول كما، عشان كما دي هي اللي بتخلي ايه الموازنة والمطابقة والمماثلة وهكذا. فاستحضر النصوص اللي بتقول كما أننا نحن واحد والكلام ده، وكما أنت في في وأنا فيك يكونوا هم في كما دي. فزي ما هتفهمها هنا بتفسيرك الفظيع اللاهوتي تفهمه كمان هناك ويبقى تأله كل الناس ما فيش مشكلة. لكن هنا احنا نقول ما فيش مشكلة، هناك مطابقة في الفعل، لكن هذا لا ينفي توحيد الربوبية. يعني ايه؟ زي انا مثلا كنت دايما بقول احنا عندنا معجزة موجودة عندهم برضو، ان يشوع بن نون لما كان هيدخل بيت المقدس امر الشمس وفوقفت في كبد السماء والدنيا ما غربتش غير لما هو دخل بيت المقدس. مين اللي بيتحكم في الكون؟ بنفس بقى فكر النصارى، هجيب نصوص، مين اللي بيتحكم في الكون؟ مين اللي بيمشي الشمس والكواكب والاقمار في افلاكها وهكذا؟ الله. قال لا، طب ما هو يشوع بن نون قال للشمس مين اللي له القدرة انه يتحكم في الطبيعة وانه يوقف؟ الله. يبقى يشوع هو الله؟ لا. انا بقول دايما بتذكر قول الله عز وجل في الايات الخاصة بسيدنا سليمان اللي هي ايه؟ هذا عطاؤنا فن او امسك بغير حساب. ان الله عز وجل ما دام ثبت ان هذا عطاء الهي فيبقى اكيد ده سلطان الهي، وهي افعال الهية في الاساس. يعني لما اقام الموتى المسيح، هل نقول انه من سلطانه الذاتي؟ انا ممكن اعذر المسيحيين لو النص ده ما فيش نصوص تانية توضحه في الكتاب المقدس واقول عندك حق بصراحة، ده هو بيقول هو انه زي وزي الله، الله يحيي انا احيي كما اشاء زي الله. ده شغل المسيح الدجال بقى لما يجي في اخر الزمان ويقول له ده انا انت مش بتقول ربنا بيحيي، اهو انا هشقك وافوت في وسطك وهتتجمع، ولا اهلك اللي ماتوا هاحييهم، ولا هامر السماء فتمطر. دي معجزات المسيح الدجال. لكن ربنا هو اللي اعطاله هذا السلطان وسمح له بهذا، كفتنا في اخر الزمان. فما دام انا اعرف من نصوص شرعيه ان هذا عطاء الهي بغض النظر ان التانية للفتنة لكن الاولى هنا للمسيح للتأييد. لان خلي بالك ده بتفكرني بالنصوص اللي هي بتقول ايه، ان حتى المعجزات وهذه الافعال ليست في حد ذاتها دليل على ان انت نبي ولا رسول. ان المسيحين كمان يعرفوا فكرة المسيح الدجال، والمسيح لما قال لهم قال لهم سيقومون بآيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا إن أمكن المختارين أيضا. خلينا نجيب النص ده لأن النص ده مهم. حتى يضلوا، أهو في متى 24-24 نص بيتكلم عن المسيح الكذبة والمسيح المسيح الدجال. بيقول حينئذ إن قال لكم أحد، في متى 24-23 هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين. فكر لي كده في أعجب من أنه يقيم الموت. فبالتالي إن الناس هتعمل هذه الأفعال، والمسيح بيقول دول حتى أن مش أنبياء. لأن دي ده مبدأ هام جدا، إن صدق الشخص مش بأفعاله لكن في رسالته في المقام الأول، إن هو بيدعو إلى التوحيد وبيدعو إلى اتباع الشريعة الإلهية وبيدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولا يعطي المجد لنفسه وهكذا، ثم جاء بالآيات الباهرات ليبين صدق رسالته. فحينئذ من فحوى الرسالة بنجد أنها صحيحة، المعجزات بتؤيد. نفس المنطق بتاع التلاميذ اللي هم عملوا المعجزات والآيات دي. فهو المعجزات هذه في حد ذاتها رغم ان الفعل يطابق فعل إلهي، يعني احنا مش هنقول ده مين اللي بيحيي الموت، وقطع الله عز وجل هو وحده يحيي الموت. لكن الفكرة ايه؟ طب هل ممكن دجال او ممكن نصاب او نبي كاذب يعمل معجزات؟ فتنة. ايه السبب بقى؟ الشياطين ولا ايا كان، ولا ربنا بيسمح له انه يعمل هذا ليفتن الناس؟ لان خلي بالك ده اساس للي بيبني دينه على خرافة علشان حاجات سوبر ناتشرال ولا مش عارف مين. يقول لك اصل الهندوسي بيغز نفسه بس مش بيموت، بيمشي على الحديد، الصورة بتنزل زيت، ولا شفنا العذراء. كل الحاجات دي اللي هي الايات العظيمة والعجائب حتى لو قلنا هي الصحيحة ده دي واقع غير لكن ليس دليل على صحة شيء. طيب دي من ناحية. الناحية التانية ان المسيح هو بيفسر ان معجزاته وكل حاجة هو من عندك من عند الله. النص ده انا بحبه، هو من عندك. شوف، والان علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. كل ما اعطيتني من اي حاجة، ده في سياق كلامه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي الوحيد، فمناسب جدا كلامه. كل ما أعطيتني من تعليم، من معجزات، من أفعال، من أي، هو من عندي. فأنا عندي نصوص كتير بتقول دفع إلي، بتقول أنا مش بقول من نفسي، بتقول إن المعجزات دي أشكرك أيها الأب لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا أنك أرسلتني. ارحمونا. يعني مفروض بقى الحجج دي تكون بطلت. طبعا ما احنا بطلت، بس مكررة من ايه؟ من ايام اثناسوس وكيرولوس. هنا ارميا راح رازح حاله، لكن هو ما تكلمش من ناحية انه ده سلطان. هو بيقول اصل الاب هو الحياة، هو الحي وهو واهب الحياة، فاهم؟ فبما هو بيقول لك، هو فهمها من ناحية ايه؟ ان الله هو الحي واهب الحياة فهو يحيي الموت. وبعدين الاب، الابن حي بالاب، او الاب اعطى الابن ان تكون له حياه في ذاته، فبقى الابن كمان يعطي حياه. لان دي ده تفسير اجمد لما بيقول انا هو الطريق والحق والحياه. فبقول لك هو الحياه، لانه الحياه بهبه. فاهم ازاي؟ ان الاب اعطى الابن ان تكون له حياه، او الابن حي بالاب فبقى هو كمان الحياه. هنا ارميا بيقول، هو يقول ذلك بالتأكيد، الابن بيقول كده. هو خلي بالك انا دايما بناقش نقطة، وانت مين قالك هو يقول ذلك بالتأكيد؟ بس عشان هو مذكور في انجيل يوحنا يبقى قال. فاهم ازاي؟ فحتى يعني النصوص انا والاب واحد والكلام ده كله اللي بيتفرد به انجيل يوحنا، هل تستطيع ان تأتي بدليل لا يدع مجالا للشك ان فعلا الابن قال الكلام ده؟ انت تصدق لانه فقط موجود في انجيل يوحنا، لكن ما عندكش آليات أو أسانيد أو أدلة أو أيا كان تقول لك ده الدليل إن فعلا المسيح قال كذا وكذا وكذا وكذا. فهنا إرميا بيقول هو يقول ذلك بالتأكيد، والابن بالقطع هو الحياة، غير أنه قال أيضا. يعني ما تهملش بقى النصوص تانية، عندك نص في نصوص تانية بتتكلم على نفس الموضوع، الحياة والكلام ده كله، تجمع كل النصوص اللي فيها المعنى ده وتفهم باكج كله على بعضه، مش تاخد نص واحد وتجري بيه. فهنا بيقول غير انه ايضا، انه قال ايضا كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب. بالاب دي لما تبص بقى في اليوناني، تعالوا نبقى نبص عليها في اليوناني، عايز تبص عليها من خلال العهد الجديد يوناني عربي بين السطور او اي مرجع، انا بقول من قبل ما اشوف كده غالبا هتبقى بواسطة، يعني هيستخدم الكلمة اليونانية دية اللي معناها بواسطة، فهو يبقى معناها اعتمادية على الاب. يبقى علشان كده ايه، ما ينفعش نقول هو الحياة من ذاته وهكذا اذا كان بيعتمد على اخر. ده يوحنا 6:57، نكتب الاختصار يوحنا 6:57. هنا بيقول وانا حي بالاب. نفتح اي نص جريك نيو تستمنت كده اهو، زو ديا تون باتيرا. ديا دي هي اللي بيترجم بالانجليزي فيا فيا، فاهم؟ ودي ده نطق يوناني حديث، فيا واي فاي، فيا انترنت، بواسطة يعني. فيبقى بالتالي النص ده بيستخدمه كيرولوس بالاب بواسطة الاب، فيبقى مش من ذاته معتمد على اخر، ومن يعتمد على اخر ليس اله. إذن فالحياة التي فيه هي بسبب أبيه. هنا هامش رقم واحد، وأنا كاتب هنا واحد، ده هنا في اثنين وواحد، اللي أنا نقلته هامش اثنين وهامش واحد. بغض النظر اثنين قبل واحد ازاي، ممكن يكون في الجزئية دي في الكتاب في صفحة كان فيها هوامش قبل كده، بعد كده الجزء الثاني ده اذا فالحياة التي فيه هي بسبب ابيه في صفحة جديدة، وهو كان بيعمل ريستارت لارقام الهوامش عند كل صفحة جديدة. المهم هو حاطط النص كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب. كاتب هامش بيقول ايه؟ عندما يتعرض القديس كيرولوس لشرح هذه الآية من انجيل يوحنا فإنه يبدأ بالقول معنى هذا النص غامض تغلفه صعوبة ليست بقليلة، لكنه ليس عسر الفهم تماما أو أيا كان، إذ يمكن إدراكه وفهمه من قبل أولئك الذين اختاروا أن يفكروا باستقامة. يعني هتفكر ضمن إيمانك، أنا جايب الاقتباس ده ليه؟ على أساس النص معناه قوي ضد ألوهية المسيح، لأنه بيعلن الاعتمادية دي. وأنا حي بالآن. فإن قال لك معنى هذا النص غامض تغلفه صعوبة ليست بقليل. هنا الهامش عند كلام إذن فالحياة التي فيه هي بسبب أبيه، كاتب في الهامش يضع القديس كيرولوس على لسان إرميا كلاما يعبر أحيانا عن رأي قديمة، ما طبعا بيعارض كلام الأريوسيين. ومن هذه الآراء أن الإبن ليس له حياة في ذاته بل يستمدها من الآب، وبالتالي فهو أقل من الآب، ودليل على هذا قول الإبن أنا حي بالآب. أفادكم الله، يعني أنت بتشرح اللي احنا فاهمينه، ما علينا. وفي موضع آخر يشير القديس كيرولوس صراحة أن هذا ما يفكر فيه المعارض، وبيقول لأن معارضنا قد يجيب مرة أخرى وبأي كيفية أخرى يكشف الإبن عما يكونه بالطبيعة، أو كيف يظهر بوضوح أن الأب أعظم إلا بقوله أنا حي بالآب. يعني عنده النص ده قوي جدا بالنسبة له. ثانية واحدة، هنا هو بيقول ده كلام كيرولوس في مكان تاني اللي هو شرح إنجيل يوحنا. بالمناسبة شرح إنجيل يوحنا ده مترجم عربي برضو طبعة مركز دراسات الآباء، موجود تقريبا في مجلدين أو ثلاثة ضخمين كده، تفسير كبير لإنجيل يوحنا، يعتبر هو الأساس في فهم كل الاستنتاجات اللاهوتية من نصوص إنجيل يوحنا. لكن هو هنا كيرولوس بيكشف بيقول إن عبارة أنا حي بالآب كان من ضمن نصوص اللي الأريوسين بيقولوا إن هي بتظهر بوضوح أن الآب أعظم، لأنه إن كان الآب هو معطي الحياة للإبن، ما هو ده نص تاني، كذلك أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته، فمن ذا الذي يندفع في مثل هذه الحماقة؟ فلا يدرك بالتمام أن من يشترك في الحياة لن يكون بالطبيعة هو نفسه الحياة أو يكون قديرا على الإحياء. بغض النظر مش مهم، لكن احنا فاهمين معنى النص واستشهاد الأريوسيين بالنص أنا حي بالآب. والنص الثاني هجيب الشاهد بتاعه، كذلك أعطى الإبن في يوحنا برضو 5:26. من عجيب الأمور ان انجيل يوحنا رغم انه فيه نصوص كثيرة من وجهة نظر المسيحي بتظهر لاهوت المسيح بوضوح كبير، الا ان في نفس الوقت بنجد من اقوى النصوص التي تبين ان الابن ليس الهان حقيقيا مستحقا للعبادة، من ضمنها مثلا يوحنا 17:3، ما فيش نص زيه في اي انجيل تاني، في يوحنا 5:26، لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. وهنا النص ده ذاته أقلوبين. طيب فكيرولوس بقى بيقول إيه؟ وبالتالي أيها الجسورون هل يجب أن نقبل؟ شوف هو بيبدي منهج أنا هفترض أن كلامك صح بس ده هيهدم إيماننا. طب وإيه يعني؟ ما تتهدم ولا تروح زي ما تروح، اللي هو فاهم يعني بيخوف من ناحية إن إحنا ملناش خلاص يا جماعة غير بكده، انت ازاي تفسر بما يخالف ايماننا كده؟ هنروح النار. وبالتالي ايها الجسورون، هل يجب ان نقبل ان الابن نفسه قد استمد حياته من الاب مع بقية المخلوقات كلها؟ أيوة طبعا، أيوة النص بيقول كده. وبالتالي لابد وأن نحصيه مع بقية الكائنات التي تستمد حياتها من آخر. أيوة كشيء دخيل عليها. أيوة حينئذ يجب أن يحسب الابن بين أولئك الذين يموتون. أيوة ما هو مات فعلا بحسب اعتقادك أو بحسب اعتقادنا، إن هو لما ينزل آخر الزمان ويقتل الدجال وبعد كده يخلص موضوع يأجوج ومأجوج هيموت في الآخر فخلاص. لأن الشيء الذي يأتي من خارج الإنسان يمكن أن يفقد. أيوة لأن الحياة هبة إلهية، احنا في الأصل طين جماد شيء مائت. إيه اللي خلانا كائنات حية؟ نفخة الروح. طيب الذي يأتي من رغم ان احنا ما بنعتقدش ان الروح كائن الهي هو اللي بيخلينا احياء، لكن هو عطية الهية، مخلوق ربنا خلقه واعطاه لنا من خلاله احنا بنعيش. لان الشيء الذي يأتي من خارج الانسان يمكن ان يفقد، وما يريد الانسان ان يحتفظ به سيكون معرضا للفقدان. يعني انا عايز احافظ على حياتي كعطية، ده معناه ان انا ممكن افقدها ان لم يرتبط بقوانين طبيعية تجعل احتفاظه بهذا الامر ثابتا. سيبك من كل الكلام ده، لكن في النهاية النص خطير جدا وقوي، وانا حي بالاب، وان ده معناه الاعتمادية على الابن، وده معناه كل اللي قاله كيرولوس انه هيهدم الايمان. استمد حياته من الاب مع بقية المخلوقات، وبالتالي نحصيه مع بقية الكائنات التي تستمد حياتها من اخر. الله أكبر. كشيء دخيل عليها، ده مش بس الحياة، كذلك السلطان والكلام ده كله وكل الكلام ده تاني. انا اكتفي بهذا القدر عشان انا بدات اتكلم بصعوبه. المره الجايه بقى نكمل بقيه الاقتباسات في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.